واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ حدودنا، اللهم وانصر جنودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.